يدل على عظمة الشيخ ودرسه. فأنا أقول حينما يكون الجمع جمعا كثيرا مباركا ويكونون متفرقين ومبتعدين عن مجلس الشيخ المزعوم أنه شيخ، قد يكون حقا وقد يكون كذبا. فأنا أقول بهذه المناسبة أن هذا التفرق وهذا التوسيع لدائرة الحلقة خلاف السنة، أما من حيث التفرق فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين فقال لهم: ما لي أراكم عزين، عزين بالعين والزاي أي متفرقين. وقد وصل اهتمام الرسول عليه السلام بالنهي عن التفرق في المكان وعن ابتعاد الناس بعضهم عن بعض إلى درجة أنه نهاهم عن ذلك حتى في الصحراء حتى في السفر. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلنا في الوديان والشعاب، فقال لنا يوما: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا أي وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. ولذلك التقارب في الجلوس وعدم ابتعاد الناس بعضهم عن بعض فهو اقتراب من الجنة بسبب تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الجنة. أنا أقتبس هذا من مثل قوله عليه السلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، ومن قوله عليه السلام وهو حديث عجيب قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. يقول أهل العلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين ويجرونهم مغللين في السلاسل إلى بلاد الإسلام، وهناك يوزعون حسب التقسيم الشرعي للمكاسب والغنائم على الغانمين، فيدخلون بيوت المسلمين وهم بعد أن كانوا مغللين يصبحون شبه أحرار. أقول شبه لأنهم في الواقع من حيث حرية العمل حتى بقاء أحدهم على دينه الباطل كانوا أحرارا، لكنهم لا يزالون أرقاء، إلا أن الله عز وجل بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي وجهها إلى أتباعه عليه السلام من العناية والوصاية الطيبة بالأسرة وبالعبيد، صار هؤلاء العبيد كأنهم أحرار. وحسبكم في هذا الصدد دلالة قوله عليه السلام: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، إلى آخر الحديث الذي لا أذكره الآن بتمامه. الشاهد أن هؤلاء الأسرى دخلوا حياة جديدة غير الحياة التي كانوا يحيونها وهم أحرار، دخلوا حياة جديدة وهم عبيد، ولكنهم في حياتهم هم خير مما كانوا عليه وهم كانوا أحرارا. ذلك لأنهم تداخلوا مع المسلمين في بيوتهم، في أسواقهم، في مساجدهم، تعرفوهم وعرفوا أخلاقهم وعرفوا تأثير دينهم في تربيتهم عن كثب وعن قرب، فتجلى لهم عمليا أن الإسلام هو دين الحق، فآمنوا غير مكرهين، وآمنوا بقلوبهم بوازع من شخصهم، وليس كأولئك الذين يؤمنون رغم أنوفهم إما خلاصا من القتل إذا ما وقفوا أمام الدعوة الإسلامية، أو خلاصا من دفع الجزية عن يد وهم صاغرون عليكم السلام. أهلا. أما هؤلاء فقد أسلموا طواعية وبإخلاص من قلوبهم ودخلوا في الإسلام، ولا شك أن من دخل في الإسلام دخل الجنة بسلام، إلى هذه الحقيقة التي لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا مبسطا واسعا لكان من ذلك كتاب. إلى هذه الحقيقة أشار عليه السلام بالحديث السابق: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. فإذا الأسباب التي تكون مشروعة فهي تؤدي إلى الجنة، ومن هذه الأسباب طلب العلم، ومن وسائل طلب العلم هو طلبه مع الجماعة، وهذه الجماعة ينبغي عليهم حسب ما عرفتم أن يكونوا متقاربين، أن يكونوا متقاربين في أبدانهم كما يجب عليهم أن يكونوا متقاربين متوادين متحابين في قلوبهم. فكثير من الناس لا ينتبه وقد لا يعلم مطلقا تأثير الظاهر على الباطن، قد لا يعلم أن الأمور الظاهرة لها أكبر تأثير في القلوب الباطنة المكنونة في الصدور. سواء كانت هذه الأمور الظاهرة حسنة خيرة أو كانت باطلة سيئة، فكل من النوعين يؤثر في القلب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه حقيقة شرعية قبل أن تصبح حقيقة علمية نفسية، ويرحمك الله. ذلك لأن الإسلام سبق كل العلوم التي قد تصل مع الزمن القصير أو المديد إلى حقائق كان الناس عنها غافلين، فسبقهم الإسلام إلى هذه الحقائق قبلهم بسنين وبكثير من الأيام. قلت إن تأثير الظاهر على الباطن هذه حقيقة علمية شرعية قبل أن تصبح حقيقة علمية تجربية. وقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الحرص على غرس هذه الحقيقة في قلوب أتباعه بمناسبات شتى. فقد كان عليه السلام يقول كما قد تسمعون أحيانا قليلة هذا التوجيه النبوي الكريم من بعض أئمة المساجد المهتمين باتباع سنة سيد المرسلين، تسمعون من هذا البعض حينما يقوم إلى الصلاة لا يباشر الصلاة فور انتهاء المقيم من الإقامة فيقول الله أكبر كما يفعل الجهلة وكما يفعل أولئك الأئمة الذين لا يهتمون بإحياء السنة ونشرها بين الأمة، إنما يفعل هذا الذي ألمحنا إليه آنفا بعض الحريصين على اتباع السنة، حيث حينما يقف في المقام الذي يصلي فيه، ولا أقول في المحراب لأنني لو قلت إذا قام في المحراب أقررت المحراب وهو بدعة في المساجد لم تكن في مسجد الرسول عليه السلام ولا في المساجد التي كانت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قام الإمام في مقام الإمام لا يباشر الصلاة وتكبيرة الإحرام، وإنما يلتفت يمنة ويسرة ويأمرهم بتسوية الصفوف ويقول لهم ما كان الرسول عليه السلام يقول لأصحابه سووا صفوفكم، أو وهنا الشاهد لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربط تسوية الصف وهي التسوية عمل ظاهري بدني، لكنه قد رتب على ذلك إما اتفاق القلوب إذا ما تحققت التسوية أو اختلاف القلوب إذا ما اختلفت الصفوف ولم تحقق التسوية. فقال عليه السلام فتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهنا إذا ربط بين الظاهر والباطن الذي هو القلوب، وكان الربط في الحالتين حالة تسوية الصفوف أو الإخلال بهذه التسوية. فهدد عليه الصلاة والسلام الذين لا يسوون الصفوف ويجعلونها مضطربة متقدمة ومتأخرة بأن ذلك وسيلة شرعية للاضطراب في القلوب والاختلاف فيها. وقد أشار إلى هذه الحقيقة بجملة نبوية هامة حين قال في الحديث المشهور وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الابن والأب صحابيان، النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي، قال النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه السلام في تمام هذا الحديث وهو الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنتم ترون معي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط صلاح القلب بصلاح البدن، ويجب أن نعلم أن هذا الصلاح المذكور في الحديث هنا ليس صلاحا ماديا طبيا، وإن كان الأمر كذلك طبيا، لكنه عليه السلام هنا أراد الصلاح إذا صح تعبيرنا بالصلاح الروحي المعنوي الإيماني. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي صلحت أعمال الجسد الصادرة منه كلها، وإذا فسدت هذه المضغة فسدت أعمال الجسد كله. ما هي؟ قال عليه السلام: ألا وهي القلب. إذن هذا يؤكد بأن الظواهر مرتبطة بالبواطن، فمهما كان القلب صالحا كان ما يخرج من جسد هذا القلب الصالح صالحا والعكس بالعكس تماما. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك والبحث في هذا طويل وطويل جدا، على المسلمين أن لا يغتروا بقول بعض القائلين أن العبرة بما في القلب، تمويها على الناس. نحن نقول معهم: العبرة بما في القلب، ولكننا نزيد عليهم فنقول: لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ثم يظهر من الجسد صلاح، والعكس بالعكس. لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح صلاح ويظهر من الجسد صلاح، هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقا. شأن ذلك شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية، إذا كان القلب سليما لا يمكن أن يكون القلب مريضا، والعكس أيضا بالعكس، إذا كان القلب مريضا من الناحية الطبية لا يمكن أن يكون الجسد سليما. أمر مضطرد سلبا وإيجابا، طبا بدنيا وطبا نبويا. فالذين يقولون حينما يؤمرون مثلا بأداء الصلوات أو بالمحافظة عليها، يقول لك يا أخي الأمر مو بما في الصلاة، الأمر بما في القلب. نقول صدقت، الأمر بما في القلب، لكن لو كان ما في القلب إيمان صحيح وسليم لنبع هذا القلب بالصلاة والطاعة والعبادة، وإلا الأمر على العكس تماما. والأمر كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه يمدح. فإذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية وحكمة بالغة إذا كان صحيحا وسليما لا شك أنه سيمدح صحيحا وسليما، والعكس بالعكس. قلت إن هذا البحث طويل الذيل، فأكتفي بهذا القدر لتوجيه النظر إلى أن التدام في حلقات الذكر والعلم هو أمر مرغوب مشروع، والابتعاد فيه بعض الجالسين عن بعض إنما هو كما سمعتم من عمل الشيطان، اقتربوا ما استطعتم. إلى طبيبين من إخواننا، أحدهم يزعم بأنه طبيب، يعني شو بتسمونه الطب العربي العربي، والآخر طب غير عربي. فأنا أريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يبين ويظهر ما في القلب من المعاني، هل استمرار في الكلام ينفعني طبا ماديا، أما طبا أخرويا فينفعني ولو كان فيه الهلاك؟ هل ينفعني من ناحية طبية الاستمرار في الكلام؟ وحينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم، وإن كان لا ينفعني ما أقول لا أستمر، لكن أستشيركم. فما قولكم؟ رقم واحد هنا ورقم اثنين هناك، لأنه الطب عربي. نعم. هناك طب غير عربي. الحقيقة في هيك أمر إذا كان يعني في القلب شيء، يعني لا قلب شباب ما شاء الله، بس في الحنجرة التهاب ومنذ أمس وأنا أبصق دما. فالطب العربي يمكن أمر أدق من الطب غير العربي. الطب العربي ما بيحاول يعرف بدقة ماذا يشكو المريض. فأنت بدأت تبني جوابك على إذا كان القلب مريضا، لكن هو ينبغي الفحص قبل الإجابة. الطب غير العربي بيفحص المريض من رأسه إلى خمس قدمه. المقصود أنا لا أشكو الآن، وكثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز وجل، ما أشكو إلا من التهاب الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا، ومنذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما. فهل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا الاستمرار في الكلام إن شاء الله أم أكون مستمعا؟ إن شاء الله لن يضرك، ونحن لن نتعبك إن شاء الله، لكنه لن يضر. يعني لماذا؟ لأن يعني إذا كان القلب سليما في الدرجة الأولى والرئتان أيضا سليمتان، فهذه يعني الحنجرة التهابها يعني جزئي جزئي فيمكن معالجتها بسهولة في الطب العربي. وأنا لدي مسود لكتاب جديد إن شاء الله أختار لك دواء عربيا وأشتريه لك يعني غدا إن شاء الله. لكن هل من طبك أن يعالج الداء قبل استشرائه واتساعه أم ندعه يتسع ثم نعاريه؟ أنت إذا جاء الداء فعليك أيضا بمهاجمته، أن تقفه عند حده ولا ولا تتركه يستشري. فهذا الكلام خلاف كلامك الأول. لماذا؟ لأنك تقول أنك أمضي أنت في كلامك، ولو ازداد المرض فإني سأعالجه بكذا وكذا. لا، لأني علمت أن القلب إن شاء الله يعني تكلم عن الحنجرة فقط. الحنجرة نعم. معليش عندك نخليها يتوسع المرض والالتهاب في الحنجرة بحجة سنعالجها أم نعالجها آليا؟ بالأمس ذكر الدكتور أمامي هذا الأمر فقلت له أن على الشيخ أن يشرب الحليب والزنجبيل والعسل. هذا قد فعلته ولكن أنا أسأل عن الآن. حاليا لا بأس بالإعطاء كلام، لكن لا نريدك يعني أن ترهق في هذه الجلسة، سوف نريحك إن شاء الله يعني من إجابة بعض الأسئلة إذا كان ذلك لا يتعبك، أما إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس بأن تستريح. اختلط عليه الأمر يا أبا محمد، لأنك أنت تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟ التعب الحنجرة والبدن. ها البدن شباب كما تقول. نعم. لكن نحن نتكلم عن الحنجرة. إذا كان هناك من ألم فدع الكلام. نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار من أنه في دم رسك الدم هل يكون إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس بأن تستريح. اختلط عليه الأمر يا أبا محمد، لأنك أنت تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟ التعب الحنجرة والبدن. البدن شباب كما تقول. نعم. لكن نحن نتكلم عن الحنجرة. إذا كان هناك من ألم فدع الكلام. نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار أنه في دم رسك الدم هل يكون بزيادة إتعابها أم بإراحتها؟ إذا هذا هو الجواب. اعتمدت على هذا الجواب. نشوف الجواب هناك الغربي. جواب يصدر مني مش منك، لكن نحن نسأل الأطباء الآن نشوف شو رأيهم. نعم أيها السلام. لا دكتور جميل. نعم أستاذ. ما عندك؟ سمعت ما قال زميلك وما أدري إذا كان تعبيري زميلك صحيحا أم لا، فإنه هو من نوعية وأنت من نوعية أخرى. وأنا جراحة. النقداء يعني. ما رأيك؟ هو صحيح يعني ما دام الدم بدأ ينزل هذا دليل على أنه إن شاء الله يعني اللوزتين حصل فيهم هذا الانفجار اللي كان مسبب الالتهاب واللي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من الصوت من التكلم، فالآن إن شاء الله يعني لا بأس في الكلام لأنه ما دام يعني اللوزتين نفسهم يعني صار فيهم عملية انفجار خروج الدم هذا اللي هو كان مسبب الورم إن شاء الله تعالى يعني هذا بيكون خير إذا استمرت في الكلام. هات نشوف وين طبعا الأسئلة في منها علمية جدا فهذا أخرتها نسبيا يعني حتى يقول الأخ السؤال هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة؟ لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال، وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء وهو أمر لا بد منه إذا أصاب الثوب نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة. مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وأن يجتهد. في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله تصيب هنا الكتف، إذن هذا القسم صرفنا النظر عنه. بقي مثلا أنه في هذه الزاوية ولا في مكان آخر لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن، بعد ذلك يباشر الغسل. فإذا فرضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظني تحديد النجاسة في مكان ما أسفل ولا أعلى، وسط ولا دون ذلك ولا فوق ذلك، حينئذ لابد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما، لأنه بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه. هذا رأي العلماء والفقهاء وهو أمر لابد منه، أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم. نعم رش لا عفوا، أحسنت في التنبيه، ولو أنه في التنبيه ما فيه. نعم كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش. الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من المذي، فيكفي فيه المظهر. أما النجاسات بعامة فلا يجزي فيها المظهر، فلا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة، أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا. الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل. نعم شيخنا، الغسل ثلاثا، يعني هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثا؟ أنا قيدت الجواب، قلت إذا كان عين النجاسة ظاهرة لابد من إزالتها، لابد من إزالتها بأي عدد، لو فرضنا بغسل واحد جاد، أو بسبعة أو إلى آخره. أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتغسل ثلاثا من باب تغليب الظن، كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة، بس من باب التحري وغلبة الظن. نعم غيره. كأنه حديث قرأته في صحيح ابن ماجه أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة والسلام كان يرش الماء، ونهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن البول ينزل صلى الله عليه وسلم. أولا هل لسؤالك صلة بالسؤال؟ أنت بتقول بعد الوضوء. بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البولة، لأن البولة ينزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء. لماذا؟ للنجاسة. ليش هيك النص؟ لكن فكر النص لماذا؟ وهل يكون إزالة النجاسة بعد أن يتوضأ الإنسان؟ هذا من باب قطع دابر الوسوسة، هذا اسم الانتضاح، والانتضاح سنة بقطع دابر الوسوسة، أي حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته، لعله خرج منه قطرة بول، فيأتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء، ألا تحس بالملل؟ فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته بأن جاء بالسنة، وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من استبراء أو استنجاء. فإذا ما جاء الوسواس إليه يقول هو مجيبا له، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر. هذا ليس لإزالة النجاسة، هذا ليس لإزالة النجاسة، وإنما لقطع دابر الوسوسة. الوسوسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن فإن البول ينزل، هذا الحديث ذاك أذكر حديث النضح قرأته النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته به حتى أكون صادق إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان أنضح الماء. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال فإن البول ينزل، هي المقصود يعني. على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة فإن البول ينزل والعهد على الراوي، أنت تروي وأنا أجيبك. ما أدري إذا كان أحد أخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك. نعم لا لا لا لا, لا. صار بقى هنا في رواية الله، بدنا نعرف السند صحيح ولا لا. على كل حال أنا أجيبك الآن، فإن البول ينزل أنا لا أحفظ هذه الزيادة، فإذا افترضنا صحتها فهي لا يعني تفسد التأويل الذي فسرته لك آنفا، لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل، فيتوسوس الإنسان، فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس فينضح على ثوبه، حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها، فحينئذ يقطع بذلك الدابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث، وهل فيه أنه فإن البول ينزل. أنا في علمي لا أعلم هذا، شو رأيك أنت مرضكم ولا إيه؟ ما أحد من إخواننا وهذا من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم، ما يذكرون هذه الزيادة. اللي في النص أن ينضح فرجه، فهل يعني المقصود هنا اللي يعني فرجه هنا يعني على أساس بالمجاورة يعني؟ طبعا كانوا كذلك، لأنه نضح الفرج، الفرج بالأصل مبلول ما هو الصبر صبر إيه، لكن هو المقصود ما قارب من المجاورة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء على مثلا ثوب نجاسة في منطقة معينة أن يبل الإنسان يذهب الماء ويمسح لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. المسألة هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوس فقط من يجب الوسوس؟ كل أمر للوجوب إلا لصارق ولا صارق. نعم شيخنا، بالنسبة للثياب اللي عليها المذج برضو ترش إيه؟ اللي عليها المذج إيه؟ ترش بالماء برضو ترش المذج؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها، ويقول في الحديث تصدقنا آمرا للنساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، وحديث المرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن. يقول النبي جمعا بين هذه الأحاديث أعطيت المرأة ماذا؟ كوب اللبن. أيوة. يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص، فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى؟ أولا أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة، فلا يهمنا الآن وقوف عنده. ثانيا كيف الجمع؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي، كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن؟ كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الأول؟ هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم للنص على نص على نص آخر دون جمع؟ هل يعرف السائل الجواب؟ نعم، غير مولود. أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته، فالجمع أن يقال يقال الجمع من وجوه. الوجه الأول، إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما وأبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة، هذا أمر معروف. وشيء آخر أيضا هو معروف، أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به بالأمور الهامة: يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر. لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية، حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها، ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر، ما حرمت إلا بعد 10 سنوات وزيادة في المدينة. فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهو الإباحة. فإذا جاءنا حديث أن فلان شرب الخمر، نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم. إذا جاءنا النص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا، فحينما يأتي النص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل. وهكذا نحن نقول هنا، فتصرف المرأة في مالها هو الأصل. فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال هنا لأخذ الأذن من أزواجهن، فأيضا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها، نقول هب أن الأمر كذلك. لكن هذا التصرف كان في العهد الأول، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. هذا الجواب رقم 1. الجواب رقم 2، وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح. ف فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج، وهذا جواب واضح جدا. بقي جواب رقم 3 وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام، بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين. المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء، وهو أنهن كنا قد أخذنا الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة، تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنى وسعة وفقرا ونحو ذلك. هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن، وهذا هو الواجب. يمكن، وهنا نكتة أرجو الانتباه لها بخاصة الذي أمامي لأنه كنا في حديث معه سابقا، يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد، فتقول إيه صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة في كذا إلى آخره، ما في مجال لأخذ إذن من زوجي إلى آخره، فكان اجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص. لا يجوز المرأة أن تجتهد وقد نهى زوجه عن شيء، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا هو الجواب عن هذا الحديث، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس بإعطال أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن، وليس هناك نص يصرح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن. شيخنا نخليه هنا ولا من هذا المسجد؟ شيخنا في على المسألة نفسها. اسمح لي شوي. المسجد هنا قريب ولا بعيد؟ بعيد يعني كيلو. كيلو. نعم. في سيارات يعني. أولا اسمح لي شوي معي عندي. بدي يحقق يعني. طبعا على شيخنا هاز علينا الله يصلح حواله. أريد أن أقول هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا؟ لا يسمع. السماعة. أمرهم شورى بينهم، أحسن ما يصير فوضى، واحد يتكلم ولم يؤذن له. شو رأي الأخوان هنا بالنسبة لهذه المسألة؟ أولا من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية لا يجب علينا نحن أن ننطلق إلى المسجد ما دام المسجد لا نسمع أذانه السماع الطبيعي. ثانيا نحن والخير فيكم وبركة إن شاء الله نشكل جمعا ونستطيع أن نصلي الجمعة ولو في مكان ليس مسقوفا كما يشترط بعض العلماء أن يكون مكان مسقوف يعني مسجد. هذا شرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية. وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذين يتتبعون مواطن الكلى والعشب والمياه كانوا ينزلون في تلك الأماكن ويصلون الجمعة، ولذلك فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط. أما الشروط الأخرى فهي كلها اجتهادية وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام. نعم، شو رأيك؟ نعم. هنا يا شيخنا على رأيك. طيب هي هذا له رأي نستفيد منه. أنا رأيي شيخ ما دام الحكم الشرعي إنه نصلي ما في حرج إنه نصلي هنا نصلي هنا ولا رأي نصلي يا الله شيخ كفى الله هيا المكان هيا المكان نعم كنا في هذا نقول عن نفس المسألة نعم. يخطر في بال شيء يعني ألا يمكن أن يقال بأن يعني بأن بين الحديثين عموما خصوصا فلا يحل المرأة أن تنتهك من مال زوجها من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟ لا لا ما في لأنه هنا إلا بإذني بإذن هنا لم يرد وإلا في إيش هي في الغالب تتصدق بمثل هذه الصدقة. نعم إخراج الطعام بدون إذن بعض أهل العلم يخرج الطعام هل هذا إخراج صحيح أم لا؟ كل الحديث نص عام ما في حاجة للأسئلة الجزئية إلا بالإذن من الزوج وهذا أمر طبيعي يعني الزوج يقول لزوجته إذا جاءك فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالحاجة والسؤال فأعطيه أو مثلا إذا جاءك إنسان من أقاربك من كذا فأعطيه من مالك من دينار من دينارين من 5 إلى 10 كما كنا أعرفا أما أن تتصرف فيه بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تخطيط هذا خلاف الحديث تماما. الحديث ماذا نقول بها سبق الجواب سبق الجواب عنه ما كنت هنا تسمع الشريف إن شاء الله ما بعد غيره شيخ بالنسبة لنا في الأذان الجمعة جزاك الله خير إذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم يسمع الأذان بالإجتماع الطبيعي ما يجب عليه الحضور المسجد لا يجب لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز ليس معناه أنه لا يجوز أن يصلي الجمعة لا يجب وحينئذ إذا لم يصلي الجمعة فعليه أن يصلي 4 نعم أي نعم نعم وإن توفرت الدابة سيارة 5 دقائق يكون واصل المنزل جوابه وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة يجب ها الجواب من فمك أذينك إن لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائرة والسيارة ما أنت أعطيت الجواب وكفيتني مؤنة التفصيل لكن كأني شعرت أن جوابك ضعيف شوي فإذا كان ضعيف فعلا بس هذا شعور مش يقين من عندي فأنا بطلب المدد منك إما أن تجعل الضعف هذا يقينا فأنا مستريح لا تقول فعلا كما شعرت بأن جوابك ضعيف فأنا برجع مكمل البحث شو رأيك يعني الدابة كانت في عهد الرسول ها السيارة ما كان الطيارة ما كان فأنا أجبتك جواب ضمني اسمه هذا جواب ضمني وإن كانت السيارة تركنا الدابة شو معنى وإن كانت السيارة يعني في بينه وبين المسجد 10 كيلومتر لكن عنده سيارة هل يجب يعود السؤال إلى هل يجب ما كانت سيارة بعد الرسول ماذا تقول كويس الآن جواب يقيني أنا أعرفه عكس الأول بينه وبين المسجد اللي تقام فيه صلاة الجمعة 50 كيلو وعنده طائرة يجب بس ضعيفة جوابكم يختلف جوابا كل واحد جواب واحد بارك الله فيك المهم ليه نحن كنا في سؤالنا للدكتور